اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام. وان استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحه فهو سنه، واحد منها يكفي، واخسرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذا اخسرها، يستطيع حفظه كل احد من الناس. ثم بعد هذا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرا الفاتحه. واما التعوذ هذا بجهنم وهذا بقبر الى اخره، هذا سنه مؤكده في اخر الصلاه قبل ان يسلم، يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، سنه مؤكده كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويامر بها. ويستحب له الدعاء بغير هذا، مثل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به، اني انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. كل هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم. اثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه، نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.